محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. باب صدقة الفطر. تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم صدقة الفطر وعلى من تجب ووقت الوجوب ومقدار صدقة الفطر إلى غير ذلك من أحكام صدقة الفطر. وهي واجبة على كل مسلم لما روى ابن وهي أي صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة أو المستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والحرام هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح هو الذي لا يثاب ولا يعاقب فاعله ولا تاركه. لما وهي واجبة على كل مسلم، يخرج الكافر، لأن الكافر لو أخرج صدقة الفطر ما نفعته، لأن صدقة الفطر طهرة للمسلم، والكافر لا يطهره إلا الشهادتان، يطهره الإسلام، إذا أسلم أمر بالإتيان بشعائر الدين، أما لو أتى بشعائر الدين بدون إسلام فإنه لا ينتفع بها. فصدقة الفطر إذا أخرجها لا تطهره، وإنما إذا تصدق أي صدقة فالله جل وعلا يثيبه عليها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، لأن الكافر لا ينتفع بالأعمال الحسنة التي يعملها في الدنيا، وإنما ينتفع بها في الدنيا فقط. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد، فهو عمدة في صدقة الفطر. يقول عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: فرض رسول الله. الفرض قرين الواجب، زكاة الفطر زكاة وصدقة، يصح أن تسمى زكاة الفطر وصدقة الفطر، من رمضان يعني بنهاية رمضان، على الذكر والأنثى وهي عامة، والحر والمملوك يعني الرقيق من المسلمين، يخرج الكافر صاعا من تمر، وسيأتي مقدار الصاع وقد تقدم بيانه في الزكاة، صاعا من تمر أو شعير، لأن الأكثر الغذاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير، البر قليل، وما جاء إلا بعدما فتحت البلدان الإسلامية، فقال معاوية رضي الله عنه: أرى أن مد يعني نصف الصاع من البر يعادل الصاع من التمر والشعير، لأن الحنطة والبر كثرت في عهد معاوية رضي الله عنه، وما كانت موجودة من قبل، وهي طعام لا يناله إلا الأثرياء. فرأى معاوية وبعض الصحابة أن نصف الصاع من هذا من البر من الحنطة يعدل الصاع من غيره، وكما تقدم لنا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنا متقيد بالصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأستمر عليه، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، يعني قالوا صاع الشعير إذا أخرج المرء عنه نصف الصاع من البر فذلك أنفع للفقراء. يقول: على الصغير والكبير، بيان أنها ليست على الصائمين فقط بل حتى الصغار، على كل مولود محكوم بإسلامه مسلما أو بالتبعية لوالديه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: فرض رسول الله وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، لأن الهدف منها إغناء الفقير عن السؤال ذلك اليوم، فإذا أعطيت له من أول رمضان ما أغنته عن السؤال يوم العيد، أكلها قبل أو توسع بها واحتاج إلى السؤال يوم العيد، وإذا أخرت بعد العيد ما نفعته يوم العيد، لا يدري هل سيأتيه شيء أو لا، ولها وقت مختار سيأتي بيانه، ووقت جواز ووقت استحباب، فأفضل وقت لها هو ما بين صلاة الفجر إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وكما تقدم لنا استحب بعض العلماء التقديم بيوم أو يومين لأجل أن يهيئها الفقير ليوم العيد، لأنه إذا جاءه صاع شعير بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد قد لا يستفيد منه يوم العيد، لأنه يحتاج إلى عملية ويحتاج إلى إجراء، فإذا قدم قبل يوم العيد بيوم أو يومين ليهيأ للانتفاع به، ويجزئ ويكفي إخراجها سائر اليوم، يعني بعد الصلاة يخرجها، وبعد يوم العيد يؤديها قضاء، وإلا الوقت فات، لكنها في الذمة فيجب إخراجها. وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر، ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كالحر. وتجب على المكاتب، تجب على، لأن المكاتب كما تقدم لنا هو ليس بحر ولا رقيق، ليس بقن عبد مملوك ولا حر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحر على الذكر والأنثى والحر والمملوك. قال: وتجب على المكاتب. من هو المكاتب؟ تقدم لنا بيانه. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه لسيده حسب ما يتفقان عليه، يكون رقيق فيقول لسيده: أشتري نفسي منك مثلا ب50,000 على أن أدفع في كل شهر 1,000 ريال، هذا يسمى مكاتب، لكنه في الحقيقة هو قن ما بقي عليه درهم، ما تحرر حتى يسدد جميع الأقساط. على من تكون فطرته هذا؟ اشترى نفسه من سيده، فسيده لا تلزمه مؤونته ولا ينفق عليه. قال: تجب عليه، على نفسه، يخرجها عن نفسه لأنه مسلم، وهي تجب على المسلم حرا كان أو عبدا. ولا تجب على كافر ولا على أحد بسببه. ولا تجب على كافر، الكافر ما يؤمر بإخراج صدقة الفطر كما تقدم لأنها لا تطهره، المسلم زكاته تطهره، سواء كان زكاة مال تطهر ماله أو زكاة الفطر تطهر بدنه. وأما الكافر فلا يؤمر بإخراجها، ولو أخرجها ما نفعته في الآخرة. ولا على أحد بسببه، يعني لا تجب على مسلم من أجل كافر. مثلا المسلم عنده رقيق كافر، هل يؤمر المسلم بأن يخرج صدقة الفطر لرقيقه الكافر؟ لا. المسلم زوجته ذمية يهودية أو نصرانية، وهذا حلال في الأصل في الشريعة الإسلامية، لكن لا ينبغي أن يقدم عليه المرء لأنه خطر على نفسه وعلى أولاده. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج كتابية فيقال له: أحرام هو؟ فيقول: لا، لأنه ليس بحرام، لكن لما فيه من الخطر على المرء وعلى دينه وعلى أولاده ومستقبلهم في حياتهم الدينية ينهى عنه، ولا يقدم عليه المرء إلا في حال الضرورة، إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا بين أبين يديه، إما الزنا والعياذ بالله، أو يتزوج كتابية، يقال له: تزوج كتابية، لأن الزواج بالكتابية حلال. لكن هل يجب على المسلم أن يخرج صدقة فطر لزوجته الكتابية؟ لا. ولهذا قال: ولا على أحد بسببه، يعني بسبب الكافر، لا تجب صدقة الفطر على أحد من المسلمين بسبب الكافر، يعني يكون الكافر رقيقا لمسلم، أو الكافرة زوجة لمسلم، فلا تجب على المسلم أن يخرج صدقة فطرها. نعم. فلو كان لمسلم عبد كافر أو زوجة كافرة لم تجب فطرتهما لقوله من المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، يعني المسلم عليه صدقة الفطر، الكافر لا. نعم. ولأنها زكاة فلم تلزم الكافر كزكاة المال، ولأن صدقة الفطر زكاة، والكافر لا يؤمر بإخراج زكاة المال، لأن المسلم يؤمر بإخراج زكاة المال لتطهره وتطهر ماله، والكافر لا يطهره إلا الشهادتان كما تقدم. وتجب على الصغير للخبر والمعنى، وتجب على الصغير للخبر، للحديث ابن عمر المتقدم، على الصغير والكبير للخبر والمعنى، يعني أنها طهرة للصغير كما هي طهرة للكبير. نعم. ويخرج من حيث يخرج نفقته لأنها تابعة لها، يعني صدقة الفطر بالنسبة للصغير من يتولاها؟ من ينفق عليه؟ إذا كان الصغير عند أبيه فيخرج صدقة فطره أبوه، إذا كان الصغير يتيما له مال فتخرج صدقة فطره من ماله، إذا كانت أمه هي المنفقة عليه لأن أباه قد مات فتخرج صدقة فطره أمه، وهكذا. فهو غير، هو عليه صدقة فطر لكنه غير مخاطب لأنه ليس أهلا للخطاب، وإنما المخاطب بها من يتولى نفقته، سواء تولى نفقته من مال اليتيم أو من ماله هو. ولا تجب على جنين كما لا تجب في أجنة السائمة، ويستحب إخراجها عنه لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين. ولا تجب عن الجنين، الحمل في بطن الأم لا يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر، قالوا لأنه ما ولد، ما ولد ولا يدرى ماذا يكون. ومن ناحية معنوية كذلك، الإبل التي في أجنتها الفصلان والأولاد مثلا في أجنتها، هل يخرج عنهم شيء؟ هل يعدون، تعد الحامل من الإبل عن اثنتين؟ لا. فكذلك الجنين في بطن أمه من حيث الوجوب لا يجب على وليه أن يخرج عنه صدقة الفطر، لكن تستحب لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فعثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين، يعني إذا كانت المرأة حامل أخرج عنها وعن جنينها الذي في بطنها، أما من حيث الوجوب شرعا فلا يجب، وإنما تستحب استحبابا. وإن ملك الكافر عبدا مسلما لم تجب فطرته لأن العبد لا مال له والسيد كافر، وعنه على السيد فطرته لأنه من أهل الطهرة فلزم سيده فطرته كما لو كان مسلما. وإن ملك الكافر عبدا مسلما، من المعلوم أنه لا يجوز أن يقر الكافر على تملك الرقيق المسلم، فإذا كان مسلما فلا يؤول إلى كافر، وإذا أسلم وهو في ملك الكافر أمر بأن يخرجه من ملكه ببيع أو عتق أو هبة أو أي نوع من الأنواع التي يخرج بها عن ملكه، لأن الرقيق مسخر مكلف بخدمة سيده وبأمر سيده، ولا يصح أن يكون المسلم تحت إمرة وولاية وتدبير وأمر ونهي كافر، لأن الله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن لو ملكه وصار في ملكه وما أمكن تخليصه منه، هل يخرج عنه صدقة الفطر أم لا؟ فيه روايتان قالوا لا يخرج عنه صدقة فطر. لما؟ قالوا لأن الرقيق لا مال له، الرقيق هو مال لسيده فلا يستطيع أن يخرج عن نفسه، وسيده كافر غير مكلف بأن يخرج عنه صدقة الفطر. الرواية الثانية قالوا لا يخرج عنه صدقة الفطر، كما أن الكافر مأمور بأن ينفق على رقيقه المسلم، وصدقة الفطر من ضمن النفقة فيخرجها عنه وهو من أهل الطهرة. الرقيق وإن كان رقيقا تحت كافر فصدقة الفطر تطهره وتنقي صيامه من اللغو والرفث وسائر منقصات الصيام. فصل. ولا تجب إلا بشرطين، أحدهما أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاع، لأن النفقة أهم، فتجب البداية بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. ولا تجب صدقة الفطر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يفضل هذا الصاع عن نفقته اللازمة ونفقة من يعول. مسلم عنده صاع، لكن إذا أخرجه بقي هو وأولاده طاوية جائع، ما عنده شيء غيره، يقول هو أولى، نفقته أولى مقدمة، لأن كيف نأمره بالمواساة والعطاء وهو في أمس الحاجة إلى ما بين يديه؟ هو أحوج، عنده أكثر من صاع، لكن عنده في البيت أنفس كثيرة، فإن أخرج من هذا المال الذي عنده صدقة فطر أضر بعياله جاعوا. نقول لا، يبدأ بمن يعول، يبدأ بمن يعول أولا، فإن فضل عن نفقة يوم العيد فيخرج. يقول مثلا عنده نفقة يوم العيد لكن بعد يوم العيد ما عنده شيء، وعنده زائد عن نفقة يوم العيد، يجعلها لثاني العيد أم يخرجها؟ لا، بل يخرجها، لأنه يأخذ نفقة يوم العيد فقط وما زاد يخرجه. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه، فإن فضل آخر بدأ بمن تلزمه البداية بنفقته على ما يذكر في بابه إن شاء الله، لأنها تابعة للنفقة. فإن فضل صاع عن نفقة يوم العيد هذا المسلم عنده 3 آصع مثلا، هو في حاجة هو وأولاده إلى 2 صاع يوم العيد، وصاع يبقى إلى غدا زايد، نقول يخرج هذا الصاع، عنده زيادة 2 صاع نقول يخرج عن نفسه أولا 1 صاع ثم الأول فالأول في النفقة. من هم الأول والأول في النفقة؟ أول شيء بعد نفسه زوجته، لأنها تقول أنفق علي أو طلقني، ثم ولده من ذكر أو أنثى، ثم أمه لأنها أولى بالبر من أبيه، ثم أبوه، ثم الأقرب فالأقرب بعد ذلك، على ما سيأتي إن شاء الله في باب النفقة. فصدقة الفطر تقاس على النفقة، والنفقة سيأتي لها باب مستقل، باب النفقة على الأقارب، أول نفسه ثم الزوجة ثم الأولاد من بنين وبنات ثم الأم ثم الأب ثم الأقارب بعد ذلك الأقرب فالأقرب. فإن فضل بعض ساع ففيه روايتان، إحداهما يلزمه إخراجه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته، فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه أداؤه. وإن فضل بعض صاع عنده ما يكفيه هو وأولاده يوم العيد، وعنده زيادة 1/2 صاع أو 3/4 صاع أو 1/3 الصاع أو 1/4 الصاع، هل يخرجه أو لا يخرجه؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى يخرجه، يقال يرحمك الله كيف يخرج 1/2 الصاع أو 1/4 الصاع، هل يكفي زكاة فطر؟ يقول لا، هذا غير كافي، لكن هذا هو ما باستطاعة الإنسان، هذا هو قدرته، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يخرج ما عنده ويكفيه. هذا من حيث الأدلة. من حيث العقل والمعنى قال نعم يخرج ولو 1/2 الصاع أو 1/4 الصاع، لأنه إذا كان هو وغيره شركاء في رقيق، واحد له 1/2 وواحد له 1/4 وآخر له 1/4، فهو بين 3، نقول على الذي له 1/2 1/2 الصاع، وعلى الذي له 1/4 الرقيق 1/4 الصاع، وعلى الذي له 1/4 الرقيق 1/4 الصاع، وهكذا. فكما أنه يجوز أن يخرج 1/4 الصاع ونصف الصاع، فكذلك يخرج 1/2 الصاع أو 1/4 الصاع عن نفسه أو عن زوجته أو عن ولده إذا لم يجد غير ذلك. والثانية لا يلزمه، لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمه، كمن عليه الكفارة إذا لم يملك إلا بعض الرقبة. الرواية الثانية لا يلزمه أن يخرج هذا المقدار الذي هو دون الصاع لأنه غير مجزئ ولا يخرجه. لما؟ قال لأنه مأمور بإخراج صاع، وهو ما استطاع أن يحصل على صاع فلا يلزمه. ومن باب القياس لو أن الرجل عليه كفارة عتق رقبة مثلا قتل خطأ يلزمه عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. عليه عتق رقبة وعنده رقيق له فيه شركاء، هو له النصف أو الربع أو الثلث مثلا، هل يلزمه أن يعتق نصيبه عن الكفارة التي عليه؟ قالوا لا، لا يلزمه، لأنه عليه أن يعتق رقبة كاملة، وما دام لا يملك رقبة كاملة فينتقل إلى الكفارة الأخرى وهي الصيام، يصوم ولا يلزمه أن يعتق هذا الجزء من الرقيق الذي له فيه شركاء، كأن يكون ثلاثة مثلا ورثوا رقيقا من أبيهم، فإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من عليه كفارة منهم أن يعتق نصيبه من هذا الرقيق. فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به قدم قضاؤه، لأنه حق آدمي مضيق وهو أسبق فكان أولى. فإن فضل صاع عن النفقة وعليه دين فلا يخلو. إن كان صاحب الدين يطرق الباب يقول أعطني حقي، فنقول يعطيه هذا الصاع سدادا، لأن عليه حقان، حق لآدمي وهو هذا الدين، وحق لله جل وعلا وهو صدقة الفطر. قالوا حق المخلوق مبني على المشاحة ولا يتسامح فيه، فيبدأ بسداد الدين قبل إخراج صدقة الفطر. في حالة عدم مضايقة صاحب الدين عنده صاع زيادة وهو مطالب بدين، وصاحب الدين يقول تسدد لي الآن أو بعد أسبوع أو بعد شهر أن أمهلك، فهل يسدد هذا الدين ولا يخرج صدقة الفطر، أم يخرج صدقة الفطر لأن وقتها محدد ويفوت وصاحب الدين قد أمهله؟ نعم، يخرج صدقة الفطر ما دام أن صاحب الدين أمهله وأنظره. نعم. فإن لم يطالب به فعليه الفطرة، لأنه حق توجهت المطالبة به فقدم على ما لا يطالب به، لأن صاحب الدين أمهل. نعم. ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على الفقير من غير حول. يعني إذا كان المرء مدين لكن ما طولب بهذا الدين وعنده زائد عن نفقته، فنقول يخرج صدقة الفطر ولا يقول أنا تسقط عني صدقة الفطر لأني مدين. نقول لا، ما دام صاحب الدين أمهلك فأنت أخرج صدقة الفطر. نعم. فصل. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر. الشرط الأول ما هو؟ أن يفضل هذا الصاع عن نفقته ونفقة من يعول. الشرط الثاني دخول وقت الوجوب. ما هو دخول وقت الوجوب؟ مثل دخول وقت الصلاة. دخول وقت الوجوب بغروب الشمس من ليلة عيد الفطر. غروب الشمس يوم آخر يوم من رمضان، سواء كان 29 أو 30، بخروج الهلال، طلوع هلال شوال، هذا وقت الوجوب. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. قال من رمضان، متى يكون الفطر من رمضان؟ يوم 10 من رمضان؟ لا. يوم 25 من رمضان؟ لا. صدقة الفطر من رمضان، متى يفطر الناس من رمضان؟ بفطرهم آخر يوم من رمضان، سواء كان 29 رأوا الهلال يقال أفطروا من رمضان، أو 30 من رمضان ورأوا الهلال يقال أفطر الناس من رمضان، يعني انتهى رمضان. وذلك يكون بغروب الشمس، بغروب الشمس من آخر يوم. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمهم فطرتهم. وإن غربت، أسلم أو تزوج، رجل لما رأى الناس يتهيئون للعيد ورأى سرور المسلمين بإكمال رمضان وانبساطهم لذلك، وهو محروم من هذا لكفره، اشتاق وحب أن يشارك المسلمين فرحتهم وأن يكون واحدا منهم، فبعد صلاة العشاء من ليلة العيد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسلم، فهل تجب عليه صدقة الفطر؟ لا، ما تجب عليه، لأن وقت الوجوب بالفطر من رمضان، حال الفطر. هذا وقت الوجوب، ما كان من أهل الوجوب لا تجب عليه. أو تزوج امرأة، رجل عقد على امرأة آخر يوم من رمضان 10 مثلا، ووعدوه بالزواج، اتفقوا على تحديد اليوم، وآخر عقد على المرأة بعد صلاة العشاء من ليلة العيد عقد عليها، أيهم الذي تجب عليه صدقة فطرها؟ الذي عقد قبل الغروب تجب عليه صدقة فطر هذه المرأة لأنها في عصمته. الذي لم يعقد على المرأة إلا بعد صلاة العشاء لا تجب عليه صدقة فطرها، لأنها ما كانت في عصمته وقت الوجوب. له ولد مات قبل غروب الشمس من يوم العيد، من ليلة العيد آخر يوم من رمضان، وولد له آخر بعد صلاة العشاء من ليلة العيد، ما حكم صدقة فطرهم؟ لا يجب عليه نحوهم صدقة فطر كلهم. الذي مات قبل الغروب هذا كان وقت الوجوب ميت، فلا تخرج صدقة الفطر عن الميت. المولود بعد صلاة العشاء وقت الوجوب ما وجد، فلا تجب عليه صدقة فطر، بخلاف ما إذا ولد بعد العصر من آخر يوم وجبت صدقة فطرة، أو مات بعد غروب الشمس من يوم العيد من ليلة العيد، مات بعد العشاء مثلا من ليلة العيد تجب صدقة فطرة، لأن وقت الوجوب غروب الشمس هو من الأحياء. وكذلك ما يشابهها، إذا اشترى رقيقا مثلا بعد العصر من آخر يوم رمضان وجب عليه صدقة فطرة، أو باعه بعد العشاء من ليلة العيد وجبت عليه صدقة فطرة، وإن ملكه بعد العشاء من ليلة العيد فلا تجب عليه صدقة فطرة. وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم. نعم كما مر. نعم. لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. يعني إذا وجبت ثم مات من وجبت عليه تخرج من ماله إذا كان له مال مثلا، كما تقدم في زكاة المال مثلا، المرء مريض وقت وجوب زكاة المال عليه كأن يكون مريضا في شعبان ورمضان مثلا وهو زكاته يخرجها في رمضان، ثم مات في شوال أو في ذي القعدة، يجب على ورثته أن يخرجوا زكاة ماله قبل أن يقتسموا الميراث، لأنها وجبت عليه ولم تخرج ولا تسقط بالموت، وهي دين عليه لله جل وعلا. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر. هذا هو وقت الفضيلة، الأفضل إخراجها يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. واستحب بعض العلماء كما تقدم إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين إذا كانت تحتاج إلى تهيئة، أما إذا كانت تمر ونحوه أو زبيب أو أقط فالأفضل إخراجها يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. نعم. ولأن المقصود إغناء الفقراء عن الطلب يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، رواه سعيد بن منصور. لأن أهم ما يكون فيها إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد، يكون عنده نفقة، فإذا قدمت ربما أكلها وبقي يوم العيد ما عنده شيء، أو أخرت ما استفاد منها يوم العيد، فالأفضل أن تعطى إياه يوم العيد لتغنيه عن السؤال. نعم. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله، فإن قدمها قبل ذلك بيومين جاز، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه. يعني إذا أعطي إياها آخر يوم من رمضان أو اليوم 29 من رمضان، ورمضان 30 يوما، الغالب أنها تبقى عنده ليوم العيد ويستفيد منها، أما إذا عجلت أكثر من ذلك فقد تفنى وتنتهي قبل يوم العيد. وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد. وإن عجلها لأكثر من اليومين فلا يجوز، لأنها قد تنتهي قبل يوم العيد. نعم. وإن أخرها عن الصلاة ترك الاختيار لمكالفته الأمر وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم كذلك. إذا أخرجها بعد صلاة العيد فتجزأ، إلا أنه أخرها عن الأفضل، وإلا فإنها مجزية ولا يقال لا تجزئ أو يأثم، بل أخرجها في وقت وجوبها، لكنه لا ينبغي تأخيرها عن يوم عن الصلاة. نعم. وإن أخرها عن اليوم أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاء، لأنه حق مال وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. وإن أخرها عن اليوم، يعني ما أخرجها يوم العيد، أخرجها في اليوم الثاني من شوال أو الثالث من شوال، أثم، لأنه أخر الواجب عن وقته. وهل تسقط إذا أخرها؟ لا، ما تسقط، لأنها دين وحق في الذمة، والدين لا يسقط بالتأخير. فإذا لم يخرجها يوم العيد فلا نقول إنه فات وقتها خلاص، بل عليه أن يبادر ويخرجها. وإن كان له عذر في التأخير فلعل الله أن يعذره، وإن لم يكن له عذر فهو آثم ويجب عليه إخراجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.